لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد أيها الأحبة، موضوعنا اليوم عن حق الطفل في تنشئة سليمة، وهو موضوع في غاية الأهمية. إن الأطفال والأبناء هم قراص حياة، وهم مستقبل أمة، والأمة التي تحسن تربية أبنائها وتحسن تنشئتهم على المنهج القويم، أمة تعرف كيف تبني مستقبلها وتعرف كيف تصنع الحياة وتعرف كيف تسود بين الأمم. ولذلك تجد أعداء الإسلام حريصين غاية الحرص على إفساد أبنائنا ونشئنا، لأنهم يعلمون أنه لو تربى أبناؤنا على الإسلام وعلى دين الله عز وجل لغيروا وجه الحياة كما صنع أسلافنا من قبل. فانتبهوا، فالأمر في غاية الأهمية. ففي الوقت الذي يهتم أعداء الإسلام بتربية أبنائهم على العداء لهذا الدين ولهذه الأمة، ويدرسون فيه البغض الشديد لهذه الأمة، نهمل نحن أبناءنا إهمالا كبيرا، ولا نهتم بالأجيال الجديدة والناشئة. فتعالوا ننظر نظرة سريعة كيف اهتم الإسلام بالتربية، وكيف صنعت التربية السليمة أبطالا ورجالا. والتربية هي مهمة مجتمع بأكمله، مهمة الأبوين والتعليم والإعلام والمجتمع بأسره. ومما يؤذي القلب أن كل هذه الجهات التي أتحدث عنها تهمل هذا الأمر إهمالا كبيرا، بل يسعى أغلبها في إفساد نشئنا وتدمير أخلاقه وثوابته. فلا عجب بعد ذلك أن نرى اليوم من أبناء الإسلام من يتنكر للثوابت، ومن يطعن في عقيدة الأمة، ومن يحارب الفضائل ويدعو إلى الرذائل. لماذا؟ هذه الثمار المرة لتربية بعيدة عن روح هذا الدين. فتعالوا أيها الأحبة ننظر في أهمية هذا الأمر، حتى يكون أبناؤنا لبنات صالحة في مجتمع إسلامي نطمح أن نراه وأن نسعى إلى استئناف حياة فيه في ظل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلاً عن أن يكونوا في ميزان حسناتنا ويكونوا ذرية صالحة. وهذا دعاء الصالحين في كتاب الله عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكيف يرزقنا الله عز وجل قرة أعين وعبادا صالحين يكون في ميزان الحسنات؟ نقول: إذا تربوا تربية إسلامية صحيحة، وأعظم شيء يتربى عليه الناشئة هو العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة فهي الأصل والأساس. إذا ما أشربها الطفل من صغره، وانتبهوا معي في أهمية ما يتربى عليه الطفل وما ينقش في صدره وقلبه وعقله نقشا، ولذلك في أهمية ذلك ذكر أهل العلم في قول الله عز وجل في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم مما كانوا يحذرون. بعد الحديث عن التمكين في الأرض والامتنان على المستضعفين بالتمكين فهو منة من الله لها أسبابها، قال ربنا عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فما العلاقة؟ بعد ذكر التمكين يأتي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. قال أهل التدبر لكلام الله عز وجل: إن العلاقة وطيدة. ففي الآيات إشارة إلى أن التمكين أو أن الجيل الذي سيمكن له هو الذي يرضع من صغره هذه المعاني ويتربى عليها ويتنشأ. انتبه، إذا كنا نطمح أن نرى تمكينا لهذا الدين ونصرة لأمتنا وخروجا من كبوتنا، علينا أن نتكاتف جميعا من أجل تربية سليمة وإعداد جيد للأجيال القادمة. ساعتئذ سيتغير الحال لا محالة. وأول شيء نربى عليه أبناؤنا هو المعتقد الصحيح، العقيدة السليمة، وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان يعتني بالأطفال وينشئهم على العقيدة الصحيحة. ها هو يقول ابن عباس وهو غلام صغير: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على شيء، على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليه، لن يضروك بشيء، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لكم لن ينفعوك بشيء، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فانظر النبي يقول هذا الكلام لغلام صغير: احفظ الله أي احفظ أوامر الله واحفظ طاعات الله، كقوله: إن تنصروا الله ينصركم. تنصروا الله أي بإقامة دينه وشرائعه وتعظيم أوامره ونواهيه ينصركم ويثبت أقدامكم، إذ الجزاء من جنس العمل. كذلك يقول له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فيربيه على تعظيم أوامر الله. ثم يقول له: إذا سألت فاسأل الله، يربيه على أن لا يدعو إلا الله، ولا يطلب الدفع ودفع الضر إلا من الله، فهو وحده الذي يسأل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم يبين له الإيمان بالقدر وأنه لا يصيب العبد إلا ما كتبه الله له، وأن الأمر بيد الله عز وجل، فينشئه على التوحيد والعقيدة الصحيحة. وانظر كذلك لما كان لمعاوية بن أبي الحكم، كان له جارية صغيرة، جارية بنت فتاة صغيرة ترعى بالغنم، فأكل الذئب شاة من غنمها فلطمها معاوية، فأراد أن يكفر عن ذنبه وعن هذا الأمر فيعتقها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، فقال له اتني بها. ثم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. سأل كثيرا من المسلمين اليوم من كبارهم بل ممكن من حامل أعلى الشهادات يقول لك في كل مكان عقيدة الحلول، القرآن أن الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بكماله وجلاله، وأكثر من ألف أوضح تدلان على علو العلي تبارك وتعالى. انتبه، وخزانة دليلة كثيرة ليس هذا موضعها. أما الجارية التي طلع الغنم لأنها تربت على عقيدتها، قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فانظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تنشئة الصغار على العقيدة الصحيحة، على العقيدة السليمة. وتعالوا نعلم أبناءنا المعتقد الصحيح، فإذا لم تلأت قلوبهم توحيدا لله عز وجل غير الله بإذن الله بهم، غير الله عز وجل بإذنه ومكن لهم في الأرض. كذلك كان يحرص على تربيتهم على الآداب الرفيعة، يجلس ويطعم غلام معه فيعلمه آداب الطعام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ويربيه على هذه المعاني والآداب العظيمة. والصحابة أخذوا هذا وربوا أولادهم على هذه الآداب، بل على الرجولة والمعاني العالية من الصغر. نعم، هذه أم سليم التي أرسلت أنس بن مالك ليخطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين، وهو الخادم العظيم الذي صاحب رسول الله وتربى في حجره رضي الله عنه. انظر، أرسله النبي في حاجة ثم رجع فسأله أمه أين كنت؟ قال كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت وما هي؟ قال هذا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبح به لأمه. ماذا صنعت الأم العظيمة؟ انتبه، قالت يا بني لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكبرت به هذا وأعانته على هذا المعنى، أن يكون حافظا لسر رسول الله وهو طفل وغلام صغير يحفظ السر ويصونه، تربية على الفضائل وإعداد للأجيال. انتبه، ولذلك ساد الدنيا بأسرها تربوا على هذه المعاني. انتبه، لأن الجيل الذي يتربى على الصفات الحميدة هو الجيل الذي يكون له التمكين. ولذلك مما يذكره المفسرون في بيان ذلك عن أحوال بني إسرائيل بعدما أنجاهم الله من عدوهم، وبعدما أهلكه أمام أعينه، ورأوا ما رأوا من آيات الله عز وجل، فقال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبارهم فتنقلبوا خاسرين، هيا حملوا أرضكم وخلصوا مقدساتكم. ولكنهم تربوا على معاني الاستعباد وغيره من المعبد الجن وغيره، ولم يتربوا على معاني الامور، فكان نهاية أمرهم إنا لن ندخلها أبدا، بعدما قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. سبحان الملك، أنت معكم رب العالمين الذي آلك عدوكم والذي أنقذكم كما رأيتم، ولكنهم أجيال تربت على هذه المعاد، فقالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. كانت النتيجة دخل في الدين، قال ربنا عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. دخل فيها في الصحراء 40 عاما يتيهون في الأرض، ينطلقون من النقطة يعودون إليها، وظلوا في الدين كما يقول العلماء حتى هلك كبار وغالب من تربوا على هذه المعاني، ونشأ جيل آخر تربى على العقيدة والدين، وصار بهم نبي الله بعد ذلك يوشع بن نون تلميذ موسى عليه السلام، ففتح الله عز وجل على يديه وخرجوا من الدين. وأنا أقولها وبكل قناعة، لن نخرج من الدين الذي دخلنا فيه إلا حينما يتربى ونتربى وتتربى أجيالنا على كتاب الله وسنة رسوله، حينما تربوا على الآداب الرفيعة وعلى الأخلاق الحميدة. أنت اليوم تنظر تجد أولاد المسلمين يبدأ حينما يبدأ الكلام، يبدأ الكلام بالسب والشتم والطعن، ويضحك الناس من حوله وهو يشتم أباه ويشتم أمه ويشتم السائر والغالي، ونشجعه على ذلك فرحين. فلا تعجب بعد ذلك أن تراه طعانا سبابا فاحشا مذيئا. لماذا لم تغرس فيه الفضائل ولا الأخلاق؟ وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. انتبه، هذه تربية ربي نبينا صلى الله عليه وسلم الأولاد عليها والصحابة، فغرسوا فيهم المعاني الفاضلة. كما أن من حق الطفل أن يتربى تربية سليمة في بدنه وفي جسده، كما علمنا عمر رضي الله عنه، علموا أولاده السباحة والرماية وركوب الخيل، إذ العقل السليم في الجسم السليم. كذلك ينبغي أن يربى على الأخلاق الحميدة والعقيدة الصحيحة والأداب والفضائل إن أردنا أن نخرج من هذا الدين. هكذا علمنا الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. فالتنشئة أمرها في غاية الأهمية، وكما قلت لكم الأمة التي تحسن إعداد أبنائها أمة تسود الدنيا، ولذلك كان أسلافنا حريصين على تنشئة أولادهم على حب الدين والرسول والعمل لهذا الدين. انظر حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد إلى مسيلمة الكذاب سفيرا ورسولا، وكان شابا فتى، فظن مسيلمة الكذاب أنه سينتزع منه اعترافا بأنه نبي وادعى النبوة، فأتى به أمام الناس وقال له ما تقول في محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تقول فيه؟ قال إني لا أسمع. فأعاد عليه لا أسمع، فغلظ الأمر يكرر ذلك، فبدأ يقطع من جسمه قطعة قطعة حتى قطع إرادة ولم يعترف بنبوة مسيلمة الكذاب ومات على ذلك رضي الله عنه. فلما وصل الخبر أمه قالت لمثل هذا اليوم أحدثته، لمثل هذا اليوم أعددته. أنا كنت أربيه على بالي على أن ينصر به دين الله عز وجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر أئمتنا الأكابر، علماؤنا العظام، ربكم أمهاتهم، هذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي قال عنه العلماء: إذا ذكر ما العلماء فمالك النشر. ربته أمه وكانت تربيه على الأدب وأن يلبس زي أهل العلم وعلى أن يحرص على مجالس العلماء والأخذ عنهم، فكان إمام الدنيا رحمة الله عليه وهذا شيخ مالك ربيعة الرحم الإمام العلم. سافر أبوه إلى الجهاد وأمه حامل فيه، فولد وطارت غيبة أبيه، فلم يعد إلا بعد قرابة 20 عاما فرجع فرأى شابا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الحلقة ويجتمع الناس عليه ويأخذون العلم عنه. فلما ذهب إلى البيت ودخل، ثم إذا بالشاب يأتي وحدث قصة طويلة. علم بعد ذلك أن هذا الشاب هو ابنه الذي غاب أبوه كل هذه الفترة، فأعدته أمه هذا الإعداد وصنعت منه إماما من أكابر أئمة الإسلام. تبع معي، والإمام أبو حنيفة والشافعي مات أبوه في بطن أمه، ولكنها قامت على أمره وربته وغرست فيه الفضائل. سفيان الثوري كانت أمه تقول له: يا غلام يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فربته على هذا، وليس مجرد طلب العلم فقط، بل كانت تعلمه وتؤدبه. فقالت له، كانت تقول له: إن تعلمت 10 مسائل لم تزدك لله خشية فما تعلمت شيئا. لو تعلمت 10 مسائل لم تورثك خشية لله وتعظيما لأوامر الله ووقوفا عند حدود الله ما انتفعت بهذا العلم. انتبه، محمد الفاتح أمه نشأته على هذا الذي فتح القسطنطينية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. الذي سيفتح هذه البلاد كانت أمه تحمله صغيرة وتشير إلى المدينة الحصينة وتقول له: يا بني هذه المدينة وعد رسول الله بفتحها فلتفتح على يديه. فشرب هذا المعنى من الصغر وقام بالمهمة في كبره رحمه الله. وغير ذلك لماذا؟ لأنهم نشأوا بناتهم على القرآن وصنعوها. لأن قد تتساهل وتقول: أين الأمهات التي تصنع ذلك؟ العين ليس فيهن، فينا. فهل أحسننا تربية البنات ونشأناهن على القرآن والفضيلة وعلى المهام العظيمة كبيرة حتى يقمن بهذه المهمة في مستقبل الأيام؟ إننا نهمل ذلك إهمالا تاما. ولذلك نجم الثمرات المرة أيها الأحبة، ما أحوجنا أن نراجع أنفسنا في هذه في هذا الأمر، وأن نحسن تربية أولادنا على الأدب الرفيع وعلى احترام الكبير وعلى توقير العالم وعلى العطف على الصغير وغير ذلك من المعاني التي ستصنع لنا جيلا عظيما. أيها المسلمون، الأولاد وأبناء الأمة أمانة في أعناقهم، في أعناقنا، أمانة في أعناق المعلمين والمربين والآباء والأمهات والمحفظين والمدرسين والشرع والمجتمع كله وفي الإعلام. الجميع مسؤول أمام الله على تربية النشء وإعداد الجيل، فما أحوجنا أن نعود إلى ذلك المنبع الصافي والتربية السليمة التي كان عليها رسول الله وصحابته إذا كنا نريد سيادة وريادة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم، واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم. اللهم اعزنا بالاسلام واعز الاسلام بنا. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم رب لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، واعنا على ذلك وادبهم بادبك يا رب العالمين. اللهم اهد اولادنا واهد ازواجنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم فرج كرب اهل الشام، اللهم فرج كربهم، وعليك بعدوك وعدوهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، عليك بالروافض المجرمين وبالكفرة المعاندين الذين اجتمعوا على اهل الشام. اللهم انصر اهل السنه بالعراق، اللهم انصر اهل الاسلام، اللهم احفظ بيضه امه الاسلام. اللهم من اراد بها خيرا فوفقه الى كل خير، ومن اراد بامه الاسلام سوءا فعليك به، واجعل كيده في نحره وتدميره في تدميره، واجعل الدائره عليه. اللهم اجعل بلاد الاسلام سخاء رخاء، امنه مطمئنه، ياتيها رزقها من كل مكان، ويعلوها كتاب الله وسنه رسوله، انك ولي ذلك والقادر عليه. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.